امنحه لا بتصير هذا الإنسان فيما ظهر إذا كان مثلاً عديلة طلب عدد الثلث الحرية مثلاً أهدها منها لا بتصير نوع من الإنسان أو عدم وجود يكتب في العقد يعني؟ لا بيكتب في العقد أنا شخصياً ما وضح لي شو هذا كان على دينار وقت وكان في كلام انه سوف يعني كل حال مبلغ من المال فيما بعد العقد وكان نتيجاتها مثلا مثلا 1000 دينار وهي نحلت 100 دينار ما هذا يعمل الاشكال والاشكال يعني مثل نفس ما كانت الاشكال تبع المعتقد تبع تحديد النص يعني او مهر شو له علاقة بتحديد المهر في الموضوع ما دام هو فيعطي زيادة على الدينار كذا نحلة ما فيه إشكال هنا لكن أنا أريد أن أستوضح أنك أنت عم تستعمل الآن لفظة النحلة هل هي فعلا هكذا لأنك بالأول ما ذكرت لفظة النحلة أنت سمعت آنفا أن النحلة خاصة بموضوع العقد إنما يطلب به المهر فإذا هو تلفظ بهذه اللفظة فهو يعني أن المهر الذي سجل دينارا ليس هو المهر كله واضح؟ نعم فإذا أرجوك حبي لفظة النحلة أنا عارف لذلك رجعت من الهبة إلى النحلة أشكل عليه الأمر وقلت لك صراحة أنا ما كنت سؤال فإذا نرجع للهبة ماشي إذا القضية في الصورة هاي المهر حقيقة دينار الهبة هذه أولا يجب الوفاء بها سواء كانت بها مناسبة أو بغير مناسبة لأن الرسول عليه السلام يقول الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيده فلا يجوز له أن يعود في هبته طول بالك لسه ما دخلت أنا بالتعديل أما نحكي لا يجوز أن يرجع عن هبته أما ما هي الهبة هو ما حدد إذن هو الذي بيحدد نرجع على غمة المهر هنا ليس كمهر المثل إذا واحد دخل على امرأة دون أن يسمي لها مهران فهنا يفرض عليه مذيلاتها هذا معروف لكن هنا أنت بتقول هذه هبة فإذا هبة بما تجود به نفسه هو 5 دنانير 10 100 1000 إلى غيره فهو يطالب بالوفاء بهذه الهبة ولا يطالب بتحديدها بينما أنت قلت المعروف أنه يحدد بإيش؟ بألف مو ذكرت الألف؟ إيه هذا عم أقول لك ما عبرة هذا كل واحد يهبي ما يجب وشيرنا الطلب على الأقليمية هو طلب بين المهر والهبة وظن على أن المهر إذا الهبة لم تسمى فإنها تقاطع المهر إذا لم تسمى هو ما عنده هذا حكم آخر لا هذا حكم آخر وبعدين الشيخ عفوك شيخنا الشيخنا أشار إلى أن المهر لمثلها لهذه المرأة يقاس على مثلها إذا لم يسمى مهرها أما إذا سمي مهرها انتهى دينار ولا 1000 ولا 10 كان يسجل في موضوع في موضوع الكسوة التأكيد البيت هنا أنت أنت أن تقول موضوع المثيلات غير المثيلات الهبة هذا شيء آخر إنسان يهب زوجته أشياء فقط أي واحد يهب مرأته أما الكسوة على الزوج أن يكسو زوجته بالمعروف بمثل مثيلاتها، وكذلك أن يعني يكون أثاث في بيته كما هم أقرانه وهكذا. هذا الذي تقول فيه المثيلات والأقران يدخل في الموضوع. الموضوع الهبة ما يدخل في هذا. من الناس أعجبت مثلا في اللي يتزوج بنتك كنت تزوجت مرة قديمة على أن وقال أنا أهلها شيء من المال كذب ما هو خلق العرب وشيء لا أضفت كلمة على أن يا أمي هذه مشكلة على أن صارت من المهر صارت من المهر صارت مهرا لذلك لازم بارك الله فيك يعني يعني ما في على أنه يحذف هذا بصير الشرط يجب الوفاء يعني بمعنى أنه لو قال المهر دينار وما فيه هبة رضيتم بذلك؟ نعم رضينا يأتي هو بعد ذلك وإحنا راضيين تماما يقول أنا وهب كذا وكذا سواء 1000 سواء 500 سواء 10,000 سواء ما له علاقة هذا بالمهر الهبة ولا بالنسبة للمهر مهر يستطيع أن يرفض يا عثمان حطيت الخبر جماعة هاي شربنا شاي وشربنا فوق الشاي بابوني موسى لا المهر هنا نقطة الأثاء تجهيز البنت لا علاقة له بالمهر ليس المهر من أجل تجهيز البنت المهر نحلة عطية خالصة للمرأة حرة التصرف فيه ليس يفرض عليها لا يفرض عليها أن تجهز نفسها من هذا المهر هذا ظلم للمرأة وأصل المهر لها وأصل كسوة المرأة على الزوج بدون ما يكتب هذا الشرع هذا الذي عليه هذا موهبة كسوتها ليست هبة على كيفي كسوتها ليست هبة يكتب ولا يكتب الكسوة ليست كذا كيف التوقف لإسوة حرب على الرجل ما الرجل أبو البنت غير مطالب بتجهيز ابنته لو أعطى مهر 2000 دينار مش دينار 2000 دينار قال مهر فلا يقال انه للألفين دينار يا بنت تعالي اكسي نفسك من الألفين دينار الناس ما يفهمون هذا الان في واقع بيفهموا انه هذا مهر مثلا 2000 دينار 5000 دينار يا بنت جهزي نفسك من المهر شو عدنا شايفة قام تندن حو موضوع ناوي تسنيها لي روح انا الحلم من هذا هو مهر خليك خليك كيف عاطف راح كان يتحمل حلم واحد غيره لا لا مش هيك معنى كلام الشيخ اسأل الشيخ شو معنى هيك شو معنى هيك مش سيئة ما يعني شرطية يعني انت تبجزون من يكتبجون لا يكتب اي لا يجب ان يكتب شرعا ويكتب نظاما وقانونا